يا قلوب العابدين اخشعي، ويا ذنوب التائبين لا ترجعي، ويا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي، ويا قلوب العابدين اسمعي كلام ربك واقرئي. فهيا بنا أيها الإخوة الأحباب نصافح الآذان والقلوب بكلام الله عز وجل مع هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة، بدءا من الآية الأولى من سورة الحاقة إلى الآية 18 من سورة المعارج، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة؟ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة

في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله الخاطئون

اشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا يا أكرم الأكرمين يا رب. يا مد يا من أحب وليس لي إلا عفوا إذا أخطأت يا الله يا من أحب وليس لي عفواً إذا أخطأت يا الله أنت العليم بكل شيء أزيد دموعي في يدي أنت العليم أنت الرحيم أنت العليم بكل شيء أزيد دموعي في يدي قد جئت قلبا تائبا قد جئت قلبا تائبا ممنون بغفران علي كرامة المرء عند الله تقواه لا المال لا الجاه لا المال يرفعه قدرا ولا الجاه كرامة المرء كرامة المرء عند الله تقواه لا المال لا الجاه لا المال لا المال قدرا ولا القاه ولا الضياع ولا خيل ولا ذهب بذاق ياصرة من قبل قد تاه وكل من آثر الدنيا للذته تضيع أخرى تضيع أخرى تضيع أخرى في أيام دنياه لكن من خاب مولاه لكن من خاف مولاه وراقبه لكن من خاف مولاه وراقبه وعاش في خشية وعاش في خشية فالناس تخشاه صلوات الله وسلامه عليك عطر الدنيا بذكر المصطفى عطر الدنيا بذكر المصطفى إنه روض البرايا أجمعين ربنا أثنى عليك ربنا أثنى عليك وكفى عصمة العالم في دنيا ودين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا عظيم الجاه يا ابن عبد الله رحمة أنت لكل العالمين يا رسول الله يا حبيب الله يا عظيم الجاه يا ابن عبد الله رحمة أنت لكل العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

ترويه أجيال. إن التمسك بالإيمان يحفظكم على الطريق وإن تمتد أهوال. تهيا يا بلال لها فخرا أعد نغما من ألف عام ونصف الألف أنهال. أيقظ ضمائر من ماتت ضمائرهم، أيقظ ضمائر من ماتت ضمائرهم، فربما التحمت للشرق أوصال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، وأن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. بفضل جهود أبنائها المخلصين وبفضل عناية الله تبارك وتعالى لها، وهو الذي كرمها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وبفضل أولياء الله الصالحين، فهي كانت مهوى أفئدتهم منذ زمن بعيد. كما نسألك يا ربنا أن تعز الإسلام وأن تنصر المسلمين، وأن تعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين، وأن تشمل بعنايتك ورعايتك الحاكمين والمحكومين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا في مسجد مولانا الإمام الحسين وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل الدكتور ياسر مغوري إمام وخطيب المسجد. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءا من سورة المعارج يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل